وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عكرمة عن الزبير وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. سمعت عكرمة. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عكرمة عن الزبير عن الزبير الزبير نعم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنحلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان البدا بعضه على بعض كاللبد بعضه على بعض تفرد به أحمد وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أنهم سبعة جن نصيبين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة وقال حاء وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حاء وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة أخبرنا أبو الحسن علي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن رواه البخاري عن مسدد بنحوه وأخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن أبي عوانة به ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث أبي عوانة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير مراد بن عباس أن الرسول لم يخاطبهم ولم يعلم بهم، إنما أخبره الله عن حضورهم واستماعهم وما جرى منهم في سورة الجن وفي سورة الأحقاف كما تقدم، وهي صلى الله عليه وسلم يسمع من القرآن، وقد سمعوا منه وقد جاءوا إليه كما يأتي إن شاء الله، حضروا عنده ولم يعلم بهم وجاء داعيهم إليه ودعاهم، هذا وقع وهذا وقع كله وقع. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي ويسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرة فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث حدث في الأرض. ورواه الترمذي والنسائي في كتابه التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل به. وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بمثل هذا السياق بطوله. وهكذا قال الحسن البصري أنه صلى الله عليه وسلم ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم. وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه، فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعته الجن من أهل نصيبين، وهذا صحيح، ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره، والله أعلم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد الزبير حدثنا أبو أحمد الزبير الزبيري أبو أحمد الزبيري نعم حدثنا أحمد الزبيري أبو أحمد نعم أحسن الله حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن أخلة، فلما سمعوا قالوا أنصتوا، قال صح، وكانوا تسعة لما حضروه فلما سمعوه قالوا قال صح شطر عيد شطر هبط نعم شطر عيد شطر عن ابن مسعود. وقال أبو بكر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قال صه أو صهن، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى ضلال مبين. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج، كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعها، والآثار مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعا عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن شدام عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن. من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبوك، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، أنه آذنته بهم شجرة. فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى، ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة، أي أعلمته باجتماعهم. فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعا عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبوك، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، أنه آذنته بهم شجرة. فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى، ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال اجتماعهم حتى آذنته بهم الشجرة، أي أعلمته باجتماعهم، والله أعلم. اللهم استعان. ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات، والله أعلم. قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر الرواية عنه بذلك. كيف سألوا إبليس وهم جن من المسلمين؟ نعم، كيف سألوا إبليس وهم جن من المسلمين؟ فلما سألوا إبليس ما هذا الأمر الذي حدث فوسع جنوده. نعم، لهداهم الله وأسلموا ولم يستحقروا، مثل ما يخبر المسلمون سلاطين هم كفار. هذا نعم المعروف أنهم ندر، قال بعضهم رؤوس كما الحياة الظاهرية: يا معشر الجن ولن ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، سورة الأنفال. قال بعضهم: الرسل من الإنس والجن جاءهم نذر من الرسل بواسطة الرسل، والقول بأن جاءهم رسول منهم قول قوي كما قال الظاهرية وجماعة، لأن الآية عامة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعم الجن والإنس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زائدة، أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم لما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء. فقلنا يا رسول الله. فذكروا له الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وقال قال الشعبي سأله الزاد قال عامر سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة. فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال فلا تستنجوا بها فإنها زاد إخوانكم من الجن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به نحوه. وقال مسلم أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل استطير اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله قال إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون. طريق أخرى فيها إنه كان معه ليلة الجن. قال ابن جرير رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن شبة الخزاعي وكان من أبي عثمان بن ابن سلمة قال ابن جرير رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن شبه الخزاعي. شوف التغيير خلاصة أبو عثمان بن سنة بفتح المهملة والنون الخزاعي الدمشقي عن علي وعن الزهري سنة فتح بفتح السين والنين والنون سين شوف التغييرات سنة شدد عندك النون أبو عثمان بن سنة بفتح المهملة والنون شوف التغيير أبو عثمان إيش عندك أبو عثمان بن سنة بفتح المهملة شعلا تشديد النون تشديد أنت ما عندك شدة المهملة والنون بس نعم مش أصلى سنة تشديد النون نعم وش قال تشديد النون إيش بعد الخزاعي الدمشقي مقبول من الثاني وغريب من زعم أن له صحبة فإن حديثه مرسل النسائي ودمشق التفسير سين قاف شفاء. نعم. وكان من أهل الشام. نعم. قال إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعالي مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فغشيت أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط، ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق فتبرز، ثم أتاني فقال: ما فعل الرهط؟ قلت: هم أولئك يا رسول الله. فأعطاهم عظما وروثا زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم عن أبي زرعة وهب بن راشد عن يونس بن يزيد الأيلي به. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن يونس به. وقد روى إسحاق بن راهويه عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي المعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحوه أيضا. طريق أخرى المحفوظ أنه ما حضرهم مسعود، إن هذه الطروة ضعيفة كلها، الحديث الصحيح أنه لم يحضرهم لا هو ولا الصحابة رضي الله عنه. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وأجاب دعوتهم، وفي سورة الأحقاف أنهم صرفوا إليه وسمعوا قراءة القرآن. هذا واقع وهذا واقع، لأن الله بعث إلى الجميع إلى الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. فبعث الله إلى الجميع فسمعوا القرآن وأسمعهم القرآن وبلغهم الدعوة عليه الصلاة والسلام. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الجن يتزوجون من الإنس ليس بجيد،